واصل بتوفيق الله تعالى درسنا في مبحث الإيمان. سبق الكلام على الإيمان بالله تعالى وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر عدة مرات مجملا ومفصلا، وعرفنا معنى الإيمان عند غير المؤمنين، معنى الإيمان بالله عند الفلاسفة ومن ذهب مذهبهم، ثم عدد أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتحدث عن الأصول الخمسة عند المعتزلة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. فأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يمكن أن يقال الإنسان خمسة، يمكن أن يقال ستة، ويمكن أن يقال سبعة، وكلها ثابت بالأدلة التي سمعتموها. وهذا أبو طالب المكي أحد كبار الصوفية من علماء الصوفية يقول: أركان الإيمان سبعة. الصوفية على الرغم مما تسمعون من بعض شطحاتهم التي خالفوا فيها تعاليم الإسلام، ولكن يوجد فيهم أحيانا علماء أفاضل، وإن كانوا لا يخلون من شطحات، ولكن علمهم وحرصهم على بيان السنة والدعوة إلى السنة قد يغطي تلك الشطحات، كالفضيل وكأبو طالب المكي. وعلى كل، هؤلاء تؤخذ أقوالهم، إلا أن من عادة علماء أهل السنة التحذير من مجالسة علماء الصوفية وإن كانوا علماء، تؤخذ أقوالهم من كتبهم. ولكن كان الإمام أحمد رحمه الله ينصح أتباعه وأصحابه من مجالسة الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي من كبار الصوفية ومن علماء الكلام، وقد خلط بين علم الكلام وبين التصوف، وله كلام طيب في العقيدة الإسلامية، نقل عنه شيخ الإسلام جملة طيبة في كتابه الحموية الكبرى، ومع ذلك كان الإمام أحمد ينهى عن مجالسته وينصح تلامذته وأصحابه من مجالسة الحارث المحاسبي. وهذا المكي من قبيلي. سر ذلك، لو جالست الصوفية العادية قد تؤثر فيهم وتهديهم وترغب في نصحهم وفي هدايتهم وترجو ذلك، لكن إذا جالست كبارهم وعلماءهم ربما أثروا فيك بعلمهم وبيانهم، وإذا كنت خصوصا دونهم في العلم والمعرفة، وإذا كنت تريد أن تتلمذ عليهم. لذلك نحن نفرق بين مجالسة الصوفية العادية الذين نرغب في هدايتهم ونصحهم، وبين مجالسة كبار ومشايخ الصوفية الذين يؤثرون في الناس. هؤلاء وإن كنا نأخذ كلامهم، لأن الكلام الطيب ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها، سواء وجد عند صوفي أو عند سني أو عند بدعي أو عند رافضي، الحق يؤخذ ولو كان عند الشيطان. ولكن مجالسة كبارهم فيها خطورة، بخلاف مجالسة العاديين منهم. وأما نقل كلامهم والاستشهاد بكلامهم هذا من الإنصاف، حيث يوجد لديهم كلام طيب يؤخذ. وإن كنا لا نقول بكل ما يقولون، ولا هم يقولون بكل ما نقول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل منهم نقولا، قال: لا نقول بكل ما نقلنا كلامهم، ولا هم يقولون بكل ما نقول، ولكن إذا جمعنا الحق والصواب أخذنا كلامهم وسجلنا وأخبرنا الناس أن فلانا الصوفي قال كذا وكذا. هذا أبو طالب المكي من كبار الصوفية الذي هجره بعض الناس من أجل كلام نقل عنه، مع ذلك يقول هذا الكلام الطيب أن أركان الإيمان 7، يعني هذه 5 التي تقدم ذكرها، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا كلام لا غبار عليه وهو حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة غير مرة. أما الملائكة، الإيمان بالملائكة، الملائكة جسمان روحانية لا يراهم البشر على الصورة التي خلقوا عليها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رأى جبرائيل 2 فقط على صورته الحقيقية، وإلا كان يأتيه بصورة أعرابي، وقد يأتيه بصورة رجل معروف دحي الكلب، ولكن على صورته الحقيقية لم يره إلا 2. الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة على التشكل، يتشكلون بشكل آدم، قد يحضرون المجالس والناس لا يعلمون. وهؤلاء الملائكة من جنود الله الذين لا يحصيهم إلا الله، وكل حركة في هذا الكون من وظائفهم، الله وظفهم ووكلهم على جميع هذه الحركات كما سمعتم في الآيات التي سردها الطالب. لذلك لسنا بحاجة إلى أن نعيد سرد هذه الآيات، وكل الصفات التي سمعتموها عند أهل السنة صفات للملائكة. أما الذين لا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالله ولا بكتاب الله، وسمعتم معنى إيمانهم أمس، هؤلاء يقولون هذه الموصوفة في القرآن هي النجوم. فالملائكة كما يدل لفظ الملك، وهو يشعر بأنه رسول مكلف منفذ لأمر من أرسله، فليس لهم من الأمر شيء إذا قيل إنهم هم الذين يدبرون أمر الرحم وأمر النار والجنة والنار والجبال والأمطار. ليس معنى ذلك أنهم يتصرفون من عند أنفسهم، ولكن يفعلون كل ذلك بأمر الله تعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مع ذلك، مع أنهم معصومون لا يعصون الله طرفة عين، ومع ذلك من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية يخافون ربهم من فوقهم من الآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على الفوقية، على علو الله تعالى. وعلو الله تعالى صفة دائمة لازمة من صفات الذوات، من صفات الذات، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط. فهو العلي قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن خلق المخلوقات، وهو العلي فوق كل شيء، فوق كل ما خلق، وفوق العرش، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى العلو. أما الاستواء فصفة فعل، فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء اللائق به، فهو مستو على عرشه كما يليق به. ومن عهد الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد، من عهده إلى اليوم والناس يتناقلون عندما يخطر ببال أحد ويوجه له سؤال كيف استواء الله وكيف نزول الله وكيف مجيء الله وكيف سمع الله وكيف بصر إلى آخره، يتناقلون ذلك الجواب. يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو جواب كاف شاف، حيث قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا يزالون يتناقلون وينقل اللاحق من السابق هذا الجواب إلى اليوم، وهو جواب كاف شاف كما قال الإمام في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. ولا يغتر طالب علم صغير بما يقرأه في بعض كتب التفسير للمتأخرين الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء أو بالهيمنة أو بالسلطان أو بالقوة، وهذه التأويلات كلها تأويلات علماء الكلام المذموم وليس من طريق أهل السنة والجماعة. وقد تقرأ كلاما كهذا لمفسر تحسن به الظن وتجده موفقا في تفسيره في كل شيء، ولكن إذا وصل عند هذه النقطة يهفو هفوة، وتلك الهفوة لا ينبغي أن تؤخذ، ينبغي أن ترد. كائنا من كان ذلك المفسر، فطلاب العلم اليوم قد لا يتصلون بتفاسير المتقدمين، ولكنهم يرجعون إلى تفاسير المتأخرين لسهولة أساليبها، ولأن أساليبها أساليب إنشائية خلابة وجذابة، وقد يعثرون في أثناء ذلك على كثير من التأويلات والتحريفات مزركشة بأساليبهم اللينة، ويغترون بذلك فيأخذون. إياكم وإياكم مثل هذه التفاسير. ومن أراد أن يأخذ علم الأولين وتفاسير الأولين فليرجع إلى تفاسير الصحابة والتابعين المنقولة في كتب أهل العلم. وخير كتب في هذا، وإن كان لا يخلو كتاب من هفوة أو من زلة، الرجوع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وما في معنى ذلك، وأضواء البيان الذي نقله المؤلف رحمه الله من هذه الكتب المذكورة وغيرها من تفاسير أهل العلم. هذه الكتب ينبغي الرجوع إليها لتفسير مثل هذه الآيات التي نحن بصددها، وخصوصا ما يتعلق بالفوقية والاستواء. وإياكم وتفاسير الخلف، تفاسير الخلف فيها خلف كثير. فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون إلى آخر ما قال، وهو كلام واضح ليس بحاجة إلى الشرح. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة. فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو،

هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. تقدم الإيمان أو تقدم الكلام على الإيمان بالله تعالى عند أهل السنة وعند غير أهل السنة، وتقدم الكلام على الإيمان بملائكة الله تعالى وأنهم من جنود الله الذين لا يحصيهم إلا الله. وبين الشارح موقف أهل السنة وموقف المبتدعة في كل من الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة. وأما الإيمان وأما الأنبياء والمرسلون، تقدم الكلام فيما أعلم في التفريق بين نبي ورسول، وبالاختصار كل من أرسل برسالة جديدة فهو رسول، وكل من أرسل ليتبع ويجدد رسالة من قبله من الأنبياء فهو نبي. الكل مكلف بالتبليغ والبيان. فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى. من علمنا أسماءهم في كتابنا آمنا بهم بأسمائهم بالتفصيل، ومن لم نعلم بأسمائهم آمنا بهم بالجملة. ذلك فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص، وإن تكلف بعض الناس تكلفا، ولكن لا يوجد نص صحيح صريح في عدد الأنبياء والمرسلين جميعا. وقد قال الرب سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك يا محمد من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هناك أنبياء لم يذكروا له. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يعلم بعضهم، فلا حاجة للبحث والتكلف لمعرفة أسمائهم وعدادهم بعد هذا التصريح من القرآن الكريم. وعلينا الإيمان بأنهم جميعا بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به لأنهم أمناء، وأنهم بينوا بيانا لا يسوء أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. كل من أرسل إليهم رسول الواجب معرفة ما جاء به ذلك الرسول واتباع ذلك الرسول، ولا يحل خلاف ذلك. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي في هذا شهادة لهم بأنهم بلغوا البلاغ المبين. الأنبياء جميعا بلغوا البلاغ المبين، لأن الآية تتضمن الشهادة لهم من الله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، ليس عليك هداهم بل عليك البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد قام بذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. شهادات صريحة وعظيمة من الله بأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين بلغوا البلاغ المبين، ولم يبق إلا واجب الأتباع والأمة. وأما أما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال. يقول الشارح: أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء اتفق من تبع قول ابن عباس هو قول الجمهور أن هؤلاء هم يقال لهم أولو العزم من الرسل. قالوا: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أول رسول من الرسل إلى أهل الأرض، والذي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هكذا دينهم واحد. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه فيما أخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأمم الماضية كأنه يعيش بينهم، فيجب تصديق كل ما أخبر عن الغيب الماضي وأخبر عن الغيب المستقبل، فيجب تصديقه في ذلك. وجاءنا بأحكام أخبرنا بها وأمرنا باتباعها، يجب تصديقه واتباع ذلك. هذا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. من من الله عليه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلا عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا وسياسة وغير ذلك. من من الله عليه بذلك وتمكن من ذلك وجب عليه أن يعرف ذلك بالتفصيل، ومن لم يتمكن عليه أن يعرف بالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم بذلك. وهذا القدر أي وجوب الاتباع وتجريده بالمتابعة قدر زائد على الإيمان بالرسل. إيماننا برسل الله والأنبياء إيمان تصديق وأنهم رسل الله صادقون وبلغوا وأمناء على وحي الله وبلغوا ما أرسلوا به، وليس بواجب علينا أن نتبع ما جاءوا به إلا إذا جاء ذلك موافقا لما في شريعتنا. الواجب اتباعه وتجريد المتابعة له ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل بأي شريعة تخالف ما جاء به إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك خاصا بالعرب كما يزعم بعضهم، بل لا يسع يهوديا ولا نصرانيا لا عربيا ولا عجميا إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين، لأنه صاحب الرسالة العامة. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وما عدا ذلك نؤمن نعلم بالجملة بأن جميع الأنبياء والرسل لابد أن تكون لديهم كتب، سواء سميت كتبا أو صحفا، لأنهم أصحاب شرائع، وهذه الشرائع تحملها كتب أو صحف، نؤمن بها بالجملة وإن كنا لا نعلمها. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به أنه كلام الله المنزل من عند الله واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، كما قلنا في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكتب السماوية نؤمن بأنها من عند الله وأنها كلها من كلام الله وأنها كلها هدى وشفاء، ولكن نخص هذا الكتاب بوجوب اتباع ما جاء فيه، وما جاء فيه كله هدى ونور وشفاء يجب اتباعه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب كما قلنا. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وليس من عند أنفسهم، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم، كما آمنا بما أنزل علينا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما أنزل على النبيين قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن هو من عند الله سبحانه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها، أي بهذه الكتب كلها، لا بالقرآن فقط بل بالكتب المنزلة كلها، وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. إثبات صفة الكلام واضح، لأننا قلنا القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة، من أين نأخذ إثبات صفة العلو؟ من كلمة الإنزال، أنزل تنزيل، هذا دليل على أن هذه الكتب نزلت من عند الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، واضح. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل معهم، أنزل كالآيات السابقة، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان الله يخبر في غير ما آية إنه تنزيل من

هذه النقاط التي بدأ فيها الشيخ الآن نقاط مهمة جدا في باب الإيمان، وفيها مسألة التكفير وعدم التكفير، وهي من المسائل الهامة التي يجب على طلاب العلم أن يهتموا بها. وعلى كل في مسألة التكفير وعدم التكفير ينبغي التريث ولا ينبغي الاستعجال. فمن قول الشيخ: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، من صلى إلى قبلتنا مقتنعا بوجوب الصلاة وبوجوب استقبال الكعبة المشرفة، من فعل ذلك نسمي مسلمين ومؤمنين. كلمة مسلمين ومؤمنين، مسلمين مؤمنين بدون عطف، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ولم ينكروا ولم يجحدوا، اعترفوا بالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولم يكذبوا شيئا من أخباره. طالما اتصفوا بهذه الصفات نسميهم مسلمين مؤمنين. قال الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا تستطيع أن تأخذ من هنا تعريف المسلم. هذا هو المسلم الذي يصلي صلاة بشروطها، من شروط الصلاة استقبال القبلة، القبلة الجديدة الكعبة لا القبلة المنسوخة، ويأكل ذبيحة المسلمين معتقدا بأنهم من إخواني، ويستحل ذلك ولا يحرم، فهو يسمى مسلما. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. هذه المسألة، الإيمان والإسلام، إذا ذكرا معا يجب التفريق بينهما في التفسير، وإذا ذكر الإسلام وحده يعني الإسلام والإيمان معا، وإذا ذكر الإيمان وحده يعني الإيمان والإسلام معا. ففي حديث جبرائيل تفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وكما فسر أو كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام عند اجتماعهما، الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويفسر الإيمان بأعمال القلب. وإذا جاء ذكر الإيمان وحده، الإيمان بضع وستون شعبة تدخل هنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا عمل، عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. يشير هذا الحديث إلى أن الإيمان يطلق ويراد به أعمال الجوارح وأعمال القلوب والتلفظ باللسان، الذي جمع به أهل العلم بين هذه الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف أن يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب عند اجتماعهما كما في حديث جبرائيل. وفي غير ذلك إذا جاء ذكر الإيمان لا يعني التصديق الذي ليس معه الأعمال، وإذا جاء ذكر الإسلام لا يعني أعمال الجوارح التي لا يصحبها التصديق، بل إنما يريد الإسلام العام، الاستسلام العام قلبا وقالبا. هذا معنى قوله. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد بالتفصيل الذي أشرنا إليه، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، وهذا صحيح، هذه قاعدة، وإن كانت عليها أو حولها تعليق وحولها كلام كثير، ولكن لم يأتي الأوان. يعني لا نكفر مسلما بذنب، هذا الكلام يأتي التفسير فيه، وفيه تفصيل طويل ودقيق جدا. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء. كون الإنسان يؤمن بوجوب الصلاة بشروطها ويصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ابتلي بالأهواء بالبدع كبدع أهل الكلام غير المكفرة، أو من أهل المعاصي، أو ابتلي باتباع الهوى والتورط في المعاصي. التورط في المعاصي صغيرها وكبيرها ولو كانت من الموبقات، والاتباع واتباع آراء أصحاب الأهواء والفتن غير المكفرة لا يخرج الإنسان من كونه مسلما، بل يعتبر مسلما عاصيا فاسق بارتكابه المعاصي ومؤمن بأصل إيمانه ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كذب أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كفر، ولو دق ذلك الشيء. ليس بلازم أن يكذب الواجبات، بل حتى السنن. لو كذب المسواك يعتبر كافر. ذكر أهل العلم في باب الردة ونواقض الإسلام من أنكر سنية المسواك، ومن أنكر مشروعية إعفاء اللحية، كل هؤلاء يكفرون. إذن هناك فرق بين من يحلق اللحية مثلا وبين من يستحل حلق اللحية. من يحلق لحيته معتقدا بأنه عاص ومخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكفر. مسلم عاص، لكن لو سخر كما يحصل من بعض السفهاء في هذا الوقت، ما الذي في هذا الشعر؟ الشعر ينبت في كل مكان، لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني. سخر إلى هذه الدرجة مرتد، رضي أم أبى، ولو صلى وصام، لأن هذه السخرية معناه خراب القلب. الكفر حقيقة خراب القلب إذا فقد احترام ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد احترامه. ومن فقد احترام النبي عليه الصلاة والسلام فقد محبته، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان. هكذا يكفر من يسخر بأي سنة من السنن التي يأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء بها. انتبهوا، هذه من المسائل الخطيرة، وخصوصا عند الشباب الطائشين من غير المتعلمين الذين يتأثرون بصحبة الفساق كثيرا ما يسخرون حتى من الصلاة. كثيرا ما نسمع يسألون عن بعض زملائهم، يقولون فلان لا يزال يتردد إلى المساجد حتى الآن، إذا كان هكذا لا يزال متأخرا. ما دام لا يزال يتردد إلى المساجد، السخرية التي تصل إلى هذه الدرجة تعبر عن خراب قلبه وعن خروج الإيمان من قلبه. فرق بين هذا وبين من يرتكب معصية من المعاصي ولو شرب الخمر. قد يشرب الخمر الإنسان وهو مؤمن، قدر الله عليه فشرب، ولكنه ندم وتأسف، ربما سلم نفسه للسلطة يقيم عليه الحد، ولكن لم يستحل ولم يسخر من التحريم، ولو لم يشرب الخمر ولكنه قال لا أعتقد حرمة هذا الشراب لأنه مصنوع إما من الشعير من التمر من هذه الأطعمة المعروفة، ما الذي يحرمها؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة كذلك هذه مما يذكر في نواقض الإسلام الذي ينبغي أن يعرف، يجب على الطلاب على طلاب العلم أن يعرفوا نواقض الإسلام كما تعلموا نواقض الوضوء. كلكم تحفظون نواقض الوضوء، لكن كثير منكم لا تحفظون نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام أخطر، وهي سهلة جدا عندما يعدد الفقهاء في باب الردة. نواقض الإسلام كثيرة وسهلة ويقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. يقول الشارح: ما لم يكذب بشيء مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا الكلام فيه إجمال يأتي تفسيره، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، لا في ذات الله ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، بل نسلم لله لنسلم. من لم يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وخاض على هلاك. ولا نماري في دين الله، لا نجادل في دين الله تعالى بإلقاء الشبه. تكثر هذه الأيام إلقاء الشبه من كثير من الذين كانوا اقتنعوا ببعض عقائد أهل الكلام، لما نشطت دراسة المنهج السلفي وانصراف كثير من الشباب إلى البحث في العقيدة، أخذوا يلقون الشبه، اختلفوا في كذا، اختلفوا في كذا، وهل هذا مخلوق، وهل هذا إلى آخر أشياء أجملها ولا أفصلها الآن. كثرت هذه الأيام كما أسمع من الأسئلة إلقاء الشبه، كما يقولون أشبه ما يكون رد فعل للنشاط وللصحوة الإسلامية الحديثة التي بدأت تنتشر بين شبابنا في جميع المدن في الداخل والخارج. تأتينا أخبار تسر كثيرا من شبابنا في كل مكان، دعوة توجه لزيارتهم في مدنهم وفي بلادهم ليسمعوا دروسا إسلامية في العقيدة والأحكام والسنة. ما كان معهودا هذا الطلب، وهذا الطلب كثر جدا وإن كنا نعجز عن تلبيته. وهذا المعنى أقلق بعض أصحاب الشبه فبدأوا يلقون شبههم، وعلى الشباب أن يتلقوا تلك الشبه ولا يتعجلوا بالإجابة عليها حتى يدرسوها مع غيرهم ويتثبتوا ولا يبادروا إلى التكفير وإلى التضليل، ولكن يمشون رويدا، لأن هذه الدعوة من عادتها تمشي رويدا. الحق دائما يمشي رويدا ليس بطاهش. الدعوة السلفية الآن في العالم تمشي رويدا، وغيرها من الحركات تسمع لها جعجعة وطبول، ولكن ليس هناك أثر. إلا أن الدعوة السلفية تمشي رويدا، لا تحمل معها طبولا ولا تسمع لها جعجعة، ولكن تجد لها أثرا هنا وهناك. مدارس تفتح، مساجد تتحول بعد أن كانت مراكز للصوفية إلى مراكز للدعوة السلفية. يصدق عليها قول الشاعر: من لي بمثل سيرك المتمهل، تمشي رويدا وتأتي بالأول، تمشي رويدا وتأتي بالأول. نتيجة الدعوة السلفية تأتي بالأول، وسيرها رويد، سيرها شيئا فشيئا. هكذا يجب أن يدرك الشباب إن الدعوة سارية سيرا حثيثا وحسنا في العالم، وقد تحول أعداؤها في كثير من الأمصار والأقطار إلى أصدقائها والدعاة لها. كل ذلك دون جعجعة كما قلت لكم، وبالله التوفيق. وبعد، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل الذين يخوضون في الله وفي أسمائه وصفاته بغير علمه، ويشير إلى ذم علمهم إن كان ذلك يسمى علما وهو كلام، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولكن القوم التمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله، هذه عقوبة. التمسوا الهدى والعقيدة في كلام الشيوخ وكلام علماء الكلام، وأهملوا كتاب الله، اعتبروا كتاب الله كتاب يدرس للتبرك وليس فيه لا عقيدة ولا أحكام. بهذا عاقبهم الله بالضلال، لأن من التمس الهدى في غير كتاب الله يضله الله ولا محالة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة، أول إمام من الأئمة الأربعة، أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. ومن الشبه التي يثير هذه الأيام إطلاق الذات. كان يقول بعض من يدعي الورع: إن مشايخنا يتورعون من إطلاق الذات على الله، ورع مزيف. بعد أن جاء ذكر الذات في صحيح البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصة خبيب، وقال هذا أحد الأئمة الأربعة الذي يعيش في عصر التابعين يطلق الذات، إطلاق الذات على الله لا غضاضة فيه ولا توقف فيه عند أتباع السلف. هكذا يقول الإمام: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، أي من عند نفسه، بل يصفه بما وصف به نفسه. هذا تصوير دقيق لمنهج السلف، وهو يساوي قول الإمام أحمد: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. كلام السلف وإن اختلفت حصورهم واحد، لأنهم يخرجوا من مشكات واحدة. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: إلا من ألزمته القيامة مع أسمائي، من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. الذي يقف عند الوارد من الأسماء والصفات لا يزيد من عند نفسه ألزمته الأدب، أي وفقته إلى الأدب. ومن كشفت له حقيقة ذاتي، هذا الكلام فيه إجمال ينبغي أن يفهم، أي من كشفت له الكلام في حقيقة ذاتي، ليس معنى ذلك يكشف له ذاته حقيقة، يعلم ذاته ويتحدث عنها، لا، لا يعلم كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن معنى كلامه: ومن كشفت له الكلام في حقيقة ذاتي وقدرت عليه ذلك وحاول أن يتكلم في حقيقة ذاتي ألزمته العطب الهلاك. فاختر الأدب أو العطب. هذا معنى من شاء أن يلتزم الأدب ويسلم من الهلاك عليه أن يلتزم الجادة التي تركنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الهلاك لنفسه فليتكلم كما يريد وكما يشاء في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. ويشهد لهذا الكلام، لأن هذا الكلام كلام مأثور لعله من بني إسرائيل، وإن كان معنى كلامه بعد التوجيه طيب، لكن يشهد له أنه سبحانه لما كشف عن ذاته، أي لما تجلى، أكثر الشيخ اليوم من الكشف، أي لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمته لذلك، أي للتجلي. لما طلب موسى من ربه أن يراه أمره أن ينظر إلى الجبل، وتجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل، والجبل مع صلابته لم يثبت أمام التجلي وتدكدك. عند ذلك أدرك موسى أنه لا يقوى للثبوت أمام التجلي، وأن رؤية الله ليست مستحيلة ولكنها غير مستطاعة في هذه الدار، وإنما يمنح الله عباده الاستطاعة والقوة للثبوت أمام التجلي في دار الكرامة، لأن تلك هي الدار، الدار الحقيقية الثابتة الدائمة التي ليس فيها هرم ولا مرض ولا خروج ولا أي نقص، دار كاملة تستحق أن يتجلى فيها الرب سبحانه وتعالى لعباده الكاملين الطيبين الطاهرين الذين صبروا في هذه الدار حتى استحقوا حلول تلك الدار. هناك تستحق الدار ويستحق أهل الدار تجلي رب العالمين، لذلك يمنحهم القوة ليثبتوا أمام التجلي. أما هذه الدار فليست بشيء، لذلك لا يقون للثبوت أمام التجلي. الله المستعان. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. التوسع مع الحق، التوسع زيادة على ما جاء في الكتاب والسنة كما فعل أهل الكلام الذين يصفون الله تعالى بسلوب كثيرة يخجل الإنسان من ذكرها عندما يعددها أصحاب الفرق الكتب التي كتبت في فرق أهل الكلام، ليس بطويل ولا بقصير ولا بذي حرارة ولا بذي برودة عن الأدب، وفقد احترام الرب سبحانه وتعالى وتقديره كما يجب. وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. إذا كنت أنت مطلع على بعض الشبهات لأهل الكلام ولم تقتنع بالمنهج الصحيح، تحاول أن تلقي هذه الشبهات على صغار الطلبة لتضليلهم ولتشكيكهم التماسا لامترائهم وميلهم. هذه جريمة تعتبر دعوة ضد دين الله سبحانه وتعالى، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل. هؤلاء يدعون إلى الباطل الذين يلتمسون الشبهة في كتب الكلام فيلقون على الناس لاختبارهم ولإيقاعهم في الحيرة. هؤلاء دعاة الباطل يجب التجنب عنهم، ويلبسون الحق بالباطل وإفساد دين الإسلام، وموقف خطير جدا. وهذا يعلمه من يعرف موقف القوم، أنهم إذا عجزوا عن اتباع الحق هواهم منعهم عن اتباع الحق يلتمسون الشبه ليلقوا على طلاب العلم ويشككوهم ويوقعوهم في حيرة. أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فلنكتفي بهذا المقدار.